بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء بسم الله الرحمن الرحيم بسم بسم الله الرحمن الرحيم سبح إنه يعلم جمرا ما ونذكرك لليسر لكم عبر هذه الموجات إذاعتنا المحلية والهندسة الكهربائية وصاحبها حدثت في شريف وأولاده والمقيم بجوار قبري دعوه إدارة المهندس أحمد خدني شريف أخذنا الفراشة الكبرى وصاحبها الحد حامد حلاوة إدارة المعلم عطا والمعلم حمدي حلاوة دعوه وشكر الله سعيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله.